احنا في مسألة المصالحة عن القصاص بأكثر من الدية، هل هو جائز أو ليس بجائز؟ نعم. بسم الله. وأيضا في مسألة مسألة أخرى، وهي أنواع من القتل ما يقبل فيها الصلح إطلاقا، مثل القتل حرابة، قتل الغيلة، قتل الأئمة. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخنا حفظه الله: المبحث الرابع، حكم المصالحة عن القصاص بأكثر من الدية. اختلف الفقهاء رحمهم الله في حكم المصالحة عن القصاص بأكثر من الدية على 4 أقوال. القول الأول الجواز، وهذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. قال الموفق رحمه الله: لا أعلم فيه خلافا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. هذه المسألة وهي المصالحة عن القصاص بأكثر من الدية، فيها للعلماء 4 أقوال. القول الأول الجواز، ويلاحظ أنه في البحوث عند كتابة البحوث والرسائل ينبغي للباحث أن يسير على منهج واحد في البحث، فمثلا عند ذكر الأقوال يقدم إما القول الراجح يجعله هو الأول أو يجعله هو الأخير، وليس من منهجية البحث أنك أن يختلف الأمر، بحيث أنك في مسألة تجعل القول الراجح هو الأول، وفي مسألة تجعله الثاني، وفي مسألة هو الثالث، بل تصطلح على اصطلاح واحد أن تجعل القول الراجح هو القول الأول أو أنه القول الأخير، ولا مشاحة في الاصطلاح. ثم أيضا عند ترتيب المذاهب، مذهب الحنفية، المالكية، الشافعية، ترتب المذاهب حسب إيش؟ التاريخ، حسب التاريخ الزمني، التاريخ الزمني. ثم إذا كان مثلا مذهب الحنفية والمالكية، إذا كان فتقدم المذهب، ثم إذا كان في المذاهب أقوال فتؤخر حتى لو كان المذهب الذي له قول متأخر زمنا. مفهوم هذا؟ يعني مثلا تقول وهو مثل القول الأول هو الجواز، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، إذا كان هو قول عند الحنفية والمالكية تقول وهو قول عند الحنفية والمالكية، لا تقدم المذهب المعتمد، مذهب المعتمد. ثم إذا كان هناك أقوال أخرى في المسألة في المذاهب تجعلها بعد، حتى وإن كانت هذه المذاهب متقدمة زمنا. نعم. أحسن الله عليه. قال حفظه الله: الأدلة، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء. وشيء نكر في سياق الشرط فيعم القليل والكثير. ثانيا، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل عمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية، 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة، وما صولحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد العقل. حسن الله عليك. وين انتهى الحديث؟ بس انتهى. وذلك لتشديد العقل. عاد الطباعة يمكن ترى مهيبة إلى ذاك. نعم. حسن الله عليك. قال حفظه القوس ما موجود. قال حفظه الله: ثالثا، ما روي أن هدبة بن خشرم قتل قتيلا، فبذل سعيد بن العاص والحسن والحسين لابن المقتول 7 ديات ليعفو عنه، فأبى ذلك وقتله. رابعا، أنه عوض عن غير مال، فجاز الصلح عنه بما اتفقوا عليه كالصداق وعوض الخلع. طيب، الحديث هذا فيه ضعف، ولهذا شف هذا الأثر ذكر الموفق في المغني وقال: روينا أن هدبة بن خشرم قتل ولم يعزو لأحد. وقال الألباني في رواية الغليل: لم أره. نعم. رابعا، أحسن الله عليك. قال حفظه الله: رابعا، أنه عوض عن غير مال، فجاز الصلح عنه بما اتفقوا عليه كالصداق وعوض الخلع. خامسا، أنه صلح عما لا يجري فيه الربا، فأشبه الصلح عن العروض. سادسا، أن المال في القتل العمد غير متعين، فلا يقع العوض في مقابلته. سابعا، أن القصاص حق ثابت للورثة يجري فيه الإسقاط عفوا، فكذا تعويضا لاشتماله على إحسان الأولياء وإحياء القاتل فيجوز بالتراضي. ثامنا أن التصالح على أكثر من الدية الشرعية درءا للقصاص أمر شرعي فلا يجوز إبطاله وقصر الناس على دفع الدية المقررة. قال حفظه الله: القول الثاني عدم الجواز، وهو قول للحنابلة اختاره ابن القيم. الأدلة: حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أصيب بدم أو خبل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، إما أن يقتص أو يأخذ العقل أو يعفو، فإن أراد الرابعة فخذه على يديه، ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ووجه الدلالة أن المراد بالرابعة في الحديث الزيادة على القصاص، الزيادة على القصاص أو الدية أو العفو. أن المراد بالرابعة في الحديث الزيادة على القصاص أو الدية أو العفو، والمصالحة على أكثر من الدية زيادة فلا تجوز. ويناقش هذا الدليل من وجهين: الوجه الأول أن الحديث ضعيف فلا يصح الاحتجاج به. في اصطلاح هنا أحيانا نقول نناقش وأحيانا نقول نوقش. إذا قيل نوقش يعني بمعنى أن المناقشة منقولة من كلام العلماء، وإذا قيل يناقش أو تمكن مناقشته فهي من الباحث. واضح؟ إذا قلنا نوقش بالبناء لغير المعلوم معناه نوقش يعني أنه من قبل أهل العلم فيكون نقلا. نعم. أو يكون مثلا يعني الباحث من عنده لكن استفاده معنا من الكتب العلم، بحيث لا تكون المناقشة بعينها ونصها موجودة. أحسن الله إليك. قال حفظه الله: ويناقش هذا الدليل من وجهين: الوجه الأول أن الحديث ضعيف فلا يصح الاحتجاج به. الوجه الثاني على تقدير صحته فإنه محمول على ما إذا اختار الولي أحد الثلاثة وهي القصاص أو الدية أو العفو ثم أراد زيادة على ذلك. طيب شفت يقول وناقش هذا الدليل، لم نقول ناقش هذا الاستدلال، لأن الأشكال الآن في الدليل نفسه. إذا كان الحديث صحيحا تقول يناقش الاستدلال. نعم. واضح الفرق؟ نعم. أحسن الله عليك. قال حفظه الله الثاني كيف؟ الثاني أن الدية مقدرة بالشرع. الوجه الثاني. طيب نعم. ثانيا أن الدية مقدرة بالشرع كتقدير الصلاة والزكاة فلا يجوز الزيادة عليها. ويناقش بأن هذا التقدير في قتل الخطأ وشبه العمد إذ لا قصاص فيهما، وإنما تتعين الدية بخلاف العمد، فإن الدية فيه غير متعينة فيرجع فيها إلى رضا الخصمين. القول الثالث جواز الصلح إذا قيل يجب القود عينا، أو اختاره الولي إذا قيل يجب أحد شيئين، وهو قول للشافعية والحنابلة. القول الرابع جواز الصلح على غير جنس الدية، وأما على جنسها فلا يجوز إلا بعد تعيين الجنس حذرا من ربا النسيئة والفضل، وهو قول للحنابلة. ونوقش بأن المصالحة تقع عن القصاص، والقصاص ليس بمال ولا ربا بين ما هو مال وما ليس بمال، بخلاف المصالحة عن الدية في قتل الخطأ فلا يجوز بأكثر من الدية لأمرين: الأول أن الدية في قتل الخطأ مقدرة بالشرع فلا تجوز الزيادة عليها. الثاني أن الدية في قتل الخطأ دين ثابت في الذمة، فالمصالحة على أكثر منه ربا، لأنه مبادلة مال بمال مع الزيادة. الترجيح القول الراجح والله أعلم هو القول الأول لقوة أدلته وضعف أدلة الأقوال الأخرى بمناقشتها، ولأن الحكمة من مشروعية القصاص المحافظة على حياة الناس وردع بعضهم عن العدوان على بعض وشفاء صدور أولياء المقتول، وهذا يتحقق بالمصالحة بين الجاني وأولياء المجني عليه، لأن به يزول ما في النفوس من الرغبة في الانتقام، ولا سيما وأن الصلح لا يكون إلا بتراضيهما. نعم. واضح هذه؟ يعني أن المصالحة تزيل ما في نفوس أولياء المقتول، تزيل، يعني قال نريد القصاص فقال لهم مثل الأولياء القاتل اعفوا، اعفوا. إذا عفوا عن إذا عفوا إلى الدية فقد يبقى في نفوسهم شيء، لكن إذا عفوا إلى أكثر على أكثر من الدية ذهب ما في نفوسهم، يعني هم الذين عادلوا إلى ذلك باختيارهم. نعم. إيش فيها؟ هو أصل مصالحة في العمد فقط. وين؟ احنا في الأدلة موجود في لا شوف تحصلها في الأدلة الثمانية. ما لا يقبل، ما لا يقبل فيه الصلح. أحسن الله عليك. قال حفظه الله المبحث الخامس ما لا يقبل فيه الصلح. ما لا يقبل، ما لا يقبل، ما لا يقبل فيه الصلح من أنواع القتل. استثنى الفقهاء رحمهم الله أنواعا من القتل لم يجيزوا فيها الصلح ولا العفو عن القاتل، وهذه الأنواع: القتل في الحرابة، وثانيا قتل الغيلة، وثالثا قتل الأئمة. وسوف أذكر هذه المسائل وما فيها من وفاق وخلاف. الأول: القتل في الحرابة. إذا قتل المحارب أثناء الحرابة شخصا معصوم الدم وجب قتله، ولم يجز لولي الدم ولا لغيره الصلح أو العفو إجماعا، وذلك لأن القتل في هذه الحال حد لا قصاص فيتحتم القتل. ودليل ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم ناس من عقل أو عرينة فاجتووا المدينة، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا، فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم، وتركوا في الحرة أحسن الله عليك وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا. ووجه الدلالة أن لو كان الصلح أو العفو في مثل هذه الصورة جائزة لما قتله النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد مطالبة أولياء دم الراعي بذلك، ولأن ضرر الحرابة عام يتضرر منه المجتمع جميعا، وفاعله محارب لله ورسوله، كما قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا الآية. فلعظم هذه الجريمة وبشاعتها كان القتل فيها متحتما لتطهير الأرض من المفسدين وتأمين السبل والطرق عن القتل وأخذ الأموال وإخافة الناس. ثانيا: قتل الغيلة، لأن ضرر المحاربين ضرر عام وليس ضررا خاصا. أحسن الله قال حفظه الله. ثانيا: قتل الغيلة. والغيلة هي الاغتيال بحيث يخدع المرء ويقتله من حيث لا يدري ولا يتمكن من المدافعة عن نفسه. وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في جواز المصالحة والعفو عن القاتل غيلة على قولين. وهذا تفسير الغيلة عند أكثر العلماء، وبعض العلماء يفسر قتل الغيلة بأن يضجعه ويذبحه كما يذبح الشاة، وهذا مروي عن الإمام مالك. المشهور عند أكثر العلماء أن الغيلة هي القتل حيث لا يتمكن المقتول من المدافعة، أن يقتله بحيث لا يتمكن المقتول من المدافعة، يعني يأتي إليه وهو نائم في فراشه فيطعنه أو يخنقه. وقال بعض العلماء قتل الغيلة هي أن يضجعه ويقتله كما يقتل الشاة، كما يذبح الشاة. نعم. أحسن الله عليك. قال حفظه الله: وقد اختلف الفقهاء رحمه الله في جواز المصالحة والعفو عن القاتل غيلة على قولين. القول الأول: أن قتل الغيلة كغيره من أنواع القتل، فلولي الدم العفو عن القاتل، فلولي الدم العفو عن القاتل أو مصالحته، وهذا مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. الأدلة: عموم النصوص الواردة في الكتاب والسنة الدالة على أن قتل الغيلة كغيره من أنواع القتل لا يتحتم فيه قتل الجاني. ونوقش بأن هذه العمومات خصصتها الأحاديث والآثار الدالة على أن قتل الغيلة ليس كغيره بل يتحتم فيه القتل. ثانيا: أن قتل الغيلة قتل في غير حرابة، فكان أمره إلى الأولياء كسائر أنواع القتل. ونوقش بأن هذا القياس قياس مع الفارق، لأن قتل الغيلة يشق التحرز منه بل قد يكون ضرره أشد لأنه لا يدرى به، بخلاف سائر أنواع القتل فإن التحرز منها ممكن. القول الثاني أن قتل الغيلة يتحتم فيه القتل فلا يجوز فيه عفو ولا صلح، وهذا مذهب المالكية واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. الأدلة: حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها مرضوضا بين حجرين، فقيل: من فعل هذا بك؟ فلان فلان، حتى ذكروا يهودية فأومات برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين، أن يرد رأسه بين حجرين. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برد رأس اليهودي بين حجرين دون أخذ رأي أولياء الدم، ولو كان عفوهم معتبرا في هذه الصورة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل اليهودي قبل أخذ رأي الأولياء في ذلك. طيب، وهذا الحديث فيه أيضا فيه فائدتان مهمتان، وهما: الأول العمل بالإشارة، فأومأت برأسها، النعم. ومنها أيضا أن الأصل أن القصاص أن يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه، أن تمام القصاص، ولهذا كان القول الراجح أن القصاص هو أن يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه، فإن رض رأسه بين حجرين رض رأسه بين حجرين، وإن قتله بسكين قتل بسكين، لأن هذا هو الذي يحصل به إيش تمام العدل، وتحصل به يحصل به التشفي. لكن المشهور وهو الذي عليه العمل أن القواد لا يكون إلا بسيف، لما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا قواد إلا بسيف. وتقدم لنا أن القول الراجح أن الأصل أن يفعل بالجاني كما فعل ما لم تكن الآلة محرمة، ما لم تكن الآلة محرمة. فإذا كانت الآلة محرمة كما نسأل الله لو تلوط بصبي ومات فلا يقال إنه يفعل به ذلك. وطرد بعضهم القاعدة وقال: لو فعل ذلك تغرز في دبره خشبة حتى يموت، نسأل الله العافية. لكن هذا أقول فيه نظر. نعم، جارية أمة، لا نقول هذا الأمر، هذا من أدلة أنه ما في رأي للأولياء في مسألة قتل الغيلة. طيب، الأمة أولياء هم المسؤولين عنها. لا، إن كانت جارية صغيرة فأولياؤها، وإن كانت جارية مملوكة أيضا سيدها. نعم، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يأخذ رأي الأولياء هنا، لم يقل هل تعفو أو لا تعفو. نعم، كم منه عشان نشوف. أحسن الله إليك. قال حفظه الله: ونوقش بأن لا دلالة في الحديث على عدم جواز العفو عن القاتل غيلة، إذ لم يرد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خير أولياء الجارية ولا أنه لم يخيرهم، وعدم ذكر ذلك لا يقتضي عدم وقوعه، والأصل تخيير أولياء المقتول، فيحتمل أن الأولياء قد طالبوا بالقصاص. وأجيب بأن احتمال كون أولياء المقتول قد طالبوا بالقصاص غير مسلم، إذ لو طالبوا به لنقل ذلك إلينا، فعدم نقله دليل على عدم وقوعه. ثانيا، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم ناس من عقل أو عرينة واجتووا المدينة، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، وانطلقوا، فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم، فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم، وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا. ووجه الدلالة أنه لو كان العفو والصلح في قتل الغيلة معتبرة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم إلا بعد مطالبة أولياء دم الراعي بذلك لاحتمال عفوهم عن الجنات. ونوقش هذا الاستدلال من وجهين. شفت هذا الاستدلال ليش؟ لأن الدليل صحيح. نعم، أحسن الله عليك. قال حفظه الله: ونوقش هذا الاستدلال من وجهين. الوجه الأول أن قتل النبي صلى الله عليه وسلم لأولئك العرنيين لم يكن لقتلهم الراعي فقط، وإنما لكونهم ارتدوا عن الإسلام، ولهذا جاء في بعض روايات الحديث: فصحوا وارتدوا عن الإسلام وقتلوا الراعي. الوجه الثاني أنه يحتمل أن الراعي المقتول لم يكن له أولياء يطالبون بدمه، فاقتص النبي صلى الله عليه وسلم من قاتليه لكونه ولي من لا ولي له. ثالثا ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: قتل غلام غيلة، فقال عمر رضي الله عنه: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به. وهذا الأثر يدل على أن قتل الغيلة يتحتم فيه القتل، وليس الأمر فيه راجعا إلى ولي الدم. رابعا ما رواه مسلم من حبيب الهذلي أن عبد الله بن عامر كتب إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رجلا من المسلمين اعتدى على دهقان فقتله على ماله، فكتب أحسن الله عليك كسر الدال وضمها، دهقان ودهقان يطلق على رئيس القرية وعلى التاجر. أحسن الله عليك. رابعا ما رواه مسلم بن حبيب الهذلي أن عبد الله بن عامر كتب إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رجلا من المسلمين اعتدى على دهقان فقتله على ماله، فكتب إليه عثمان أن اقتله، فإن هذا قتل غيلة على الحرابة. ووجه الدلالة أن عثمان رضي الله عنه أمر بقتل المسلمين لقتله الدهقان غيلة، ولم يجعل في ذلك خيارا لوليه، ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة. ونوقش بأن هذا الأثر ضعيف فلا يصح الاحتجاج به. خامسا أن قتل الغيلة يشق التحرز منه، لأنه قتل بالحيلة فلا يدرى به. بسم الله عليك. فلا يدرى به، فكان كالقتل في الحرابة يمتنع فيه العفو ويتحتم فيه القتل. الترجيح لم يظهر لي رجحان أحد القولين، نظرا لأن الأدلة متكافئة. وعلى هذا فيرجع أدلة القائلين بها أنه يقتل، أنه يعني أن قتل الغيلة لا عفو فيه، أو أن فيه عفو كسائر القتل، فالأدلة متكافئة. هذا بحث لي عنه 14 سنة، أقول من كتبته ومن قرأته. أحسن الله عليك. قال حفظه الله: وعلى هذا فيرجع في هذه المسألة لاجتهاد الحاكم. أحسن الله عليك. وعلى هذا فيرجع في هذه المسألة لاجتهاد الحاكم، فإن رأى المصلحة في قتل الجاني قتله، ولا خيار لولي الدم. وإن رأى المصلحة في تخيير الولي بين القتل والعفو والمصالحة فله ذلك. وبهذا يحصل الجمع بين الأدلة ومراعاة المصلحة العامة والخاصة. وهكذا يقال في كل مسألة من مسائل القصاص والحدود تتعارض فيها الأدلة، يقول يرجع الأمر فيها إلى من؟ إلى الحاكم، فيقضي ويحكم بحسب ما تقتضيه المصلحة. فلو فرض مثلا أن الناس تتايعوا في قتل الغيلة، نقول هنا لا عفو. ولو فرض أن هذه الحادثة حصلت قضية خاصة، ومن رجل مثلا لم يكن معروفا، ولكن لأن الشيطان أزه وحصل منه غضب شديد فحصل منه ما حصل، إذا رأى أن يخير الأولياء فله ذلك. وبهذا كما ذكر يحصل الجمع بين الأدلة ومراعاة المصالح العامة، وهي استتباب الأمن للعموم والمصالح الخاصة. نعم. المسألة الثالثة هي المسألة المهمة. نعم. أحسن الله عليك. قال حفظه الله: ثالثا قتل الأئمة. إمام المسلمين له صفتان: صفة شخصية باعتباره فردا من أفراد المسلمين، وصفة اجتماعية باعتباره إماما للمسلمين. واضح. إمام المسلمين الملك السلطان الأمير له صفتان: صفة شخصية وهو أنه فرد من أفراد الناس، من عموم الناس، وصفة اجتماعية باعتباره إماما للمسلمين، مسؤولا عن تدبير شؤونهم. أحسن الله عليك. قال حفظه الله: مسؤولا عن تدبير شؤونهم وتنظيم أمور معيشتهم، حفظا للأمن وحماية للثغور وإقامة العدل والإنصاف، ولكونه يتميز عن بقية أفراد الأمة باتصافه بالصفة الثانية. فقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في من قتل إماما من الأئمة، هل يتحتم قتله أو أنه كغيره، بحيث تكون الخيرة لأولياء الدم على قولين: القول الأول أنه يتحتم قتله ولا يجوز العفو عنه لا إلى مال ولا إلى غير مال، وهذا قول للحنابلة اختاره. واضح. يتحتم قتله لأن الإمام المسلمين تتعلق به إيش؟ جميع المسلمين، تتعلق به رقاب جميع المسلمين. نعم. أحسن الله عليك. وهذا قول للحنابلة اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخنا محمد بن عثيمين رحمهم الله. دليلهم أن قتل الأئمة فساد عام، فإن قتلهم لا يقتصر أثره على ورثة المقتول، بل يتعداهم إلى سائر أفراد الرعية، فيتحتم قتل القاتل لأنه أعظم من المحارب. ونوقش بأن كون قتل الأئمة فسادا عاما لا يقتضي عدم جواز العفو لأمرين: الأول أن النصوص الشرعية لم تعتبر الآثار المترتبة على القتل سببا مؤثرا فيما يجب على القاتل. أحسن الله عليك. لأن النصوص الشرعية لم تعتبر الآثار المترتبة على القتل سببا مؤثرا فيما يجب على القاتل. الثاني أننا لو اعتبرنا ذلك سببا متحتما للقتل لوجب اعتبار قتل العلماء والقادة والمصلحين محتما لقتل من اعتدى عليهم، لأن قتلهم يلحق بالأمة ضررا كبير. لأن قتلهم يلحق بالأمة ضررا كبيرا. نعم كبيرا غلط. لأن قتلهم يلحق بالأمة ضررا كبيرا لا يقل عن قتل الإمام، ولم يقل أحد بذلك. نعم. القول الثاني أن قتل الأئمة كغيره من أنواع القتل لا يتحتم فيه قتل القاتل، بل الخيرة في ذلك إلى ولي الدم، وهذا ما عليه عامة أهل العلم من الفقهاء وغيرهم. نعم. الأدلة. إذا القول الأول الذي قال أن يتحتم القتل هو مذهب من الحنابلة واختيار شيخ الإسلام تيمية. طيب الأدلة ما في جواب؟ عندك جواب؟ نقول الجواب صحيح، هذه التعليلات صحيحة، لكن نقول الأخذ به أو عدم هذا يكون فيه مفسدة عظيمة. نعم سيأتي بالترجيح إن شاء الله. أحسن الله عليك. قال حفظه الله الأدلة: أولا عمومات النصوص الواردة في الكتاب والسنة. هذا دليل من يقولون إن قتل أئمة كغيره. أحسن الله عليك. قال حفظه الله الأدلة: أولا عمومات النصوص الواردة في الكتاب والسنة الدالة على أن قتل الأئمة كغيره من أنواع القتل لا يتحتم فيه قتل الجاني، بل الخيرة في ذلك إلى ولي الدم. ثانيا ما روي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لابنه الحسن حينما اعتدى عليه ابن ملجم: إن مت فإن شئت فاقتل، وإن شئت فاعف عنه، وإن تعفو يكو خيرا لك. ووجه الدلالة أن علي رضي الله عنه خير الحسن بين القصاص والعفو، وبين أن العفو خير، ولو لم يكن العفو عن قاتل الأئمة جائزا لما خيره علي رضي الله عنه بينهما. طيب وفي جواب آخر عن هذا الأثر كيف؟ نجيب عنه: ما في دلالة على أنه كغيره. كيف كلام علي كونه رضي الله عنه وهو بصفة سيادة إمامة أسقط الحق؟ واضح؟ فهمتم ولا؟ يعني علي رضي الله عنه حينما قال لابنه الحسن كان هو الإمام، فبصفته إماما هو الذي أسقط، والأمر للإمام. نعم أحسن الله عليك. قال حفظه الله. نعم نقول الآن دليل الحديث ما روي أن علي بن أبي طالب قال لابن الحسن حين اعتدى عليه ابن ملجم: إن مت فإن شئت فاقتل، يعني ابن ملجم، وإن شئت فاعف عنه، وإن تعفو يكون خيرا لك. نقول علي رضي الله عنه قال ذلك إيش باعتباره بصفة اعتبارية، الصفة الاعتبارية أنه حينما قال ذلك هو إمام، لا يزال هو إمام المسلمين، والأمر كما قلنا يرجع إلى إمام المسلمين، لما يكون في دليل. نعم. أحسن الله عليك. قال حفظه الله الترجيح: القول الراجح والله أعلم هو القول الأول لقوة دليله، فإن قتل الأئمة فساد في الأرض وإحداث للفوضى. هذا كل يرد على جميع المناقشات. نعم. فإن قتل الأئمة فساد في الأرض وإحداث للفوضى وانعدام للأمن وشق لعصر المسلمين وسبب لإشعال نار الفتنة، والسيف إذا وقع في الأمة عمت الفتنة وانقطعت السبل، فتسفك الدماء وتستباح الأموال وتنتهك المحارم. نعم. ويدل لذلك يعني شق عصر المسلمين سبب إشعال نار الفتنة ما حصل بعد مقتل من عثمان رضي الله عنه، عثمان، فإن الذين خرجوا عليه كانوا يريدون اللي خرجوا على عثمان كانوا يريدون الأخذ بثأر من؟ عثمان خرجوا على علي. الآن بعد مقتل عثمان رضي الله عنه ومقتل عمر أيضا اللي خرجوا على عثمان اللي خرجوا على عثمان سبب ذلك أنهم كانوا يريدون الأخذ بثأر من قتل عمر رضي الله عنه، ثم اشتعلت الفتنة. ولهذا نقول شق سبب لإشعالنا الفتنة، والسيف إذا وقع في الأمة عمت الفتنة وانقطعت السبل، فتسفك الدماء وتستباح الأموال وتنتهك المعارم، ولا يعرف حقيقة، لا يعرف نعمة قدر نعمة الأمن، لا تعرف هذه النعمة إلا بفقدها. فالإنسان يحمد الله عز وجل على نعمة الأمن، يعني الدنيا تذهب تروح وتجيء، لكن الأمن عزيز. لولا الأمن ما أمن الإنسان على أمواله ولا على أولاده ولا على محارمه. لولا الأمن ما استطاع الإنسان أن يتعبد لله عز وجل، ما يستطيع يخرج. في بعض البلدان الآن مع وجود الفتن لا يستطيع الواحد منهم أن يخرج إلى المسجد للصلاة. ولذلك ذكر شيخنا رحمه الله عن شيخ الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي قبل أن توحد هذه البلاد على يد الملك عبد العزيز رحمه الله، كان هناك فتن وقلاقل أنه أراد الخروج لصلاة الفجر حينما كان طالب علم، كان يريد الخروج لصلاة الفجر، فلما خرج منعه رجال الأمير ارجع، يعني كان فيه قتل ومناوشات بين يعني بعض القبائل وبعض الطوائف. بل ذكر شيخنا رحمه الله أنهم في هذا الجامع وفي غيره كانوا لا يصلون جاءت فترة من الزمن لا يصلون إلا وأسلحتهم سترت لهم، أعوذ بالله، يضعون الأسلحة. فالحمد لله، نحمد الله عز وجل على نعمة الأمن ونعمة الأمان. وهذا الأمن والأمان سببه كما قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمن أعظم أسباب استتباب الأمن وحصول الأمن أولا تحقيق التوحيد. وشأن التوحيد أيها الأخوة شأن عظيم. الناس الآن يعني يستخفون بهذا الأمر، أو لا أقول يعني لا يلقون له بالا، لا أقول يستخفون، لا يلقون له بالا. تجد أن الواحد منهم يعني يضيق صدره ويقشعر جلده من معصية، ولا يفعل ذلك فيما يتعلق بالتوحيد من بدعة أو شرك، وهذا خطأ. التوحيد أهم، أمر التوحيد أمر مهم، ولذلك يجب علينا أن ننشر بين الناس ما يتعلق بالتوحيد، لأن جانب التوحيد عند بعض الناس في زمن الآن ضعف عندهم جانب التوكل على الله عز وجل، فتجد أنهم يعتمدون على الأسباب الظاهرة، إما في أرزاقهم ومعاشهم، وإما فيما يصيبهم من الأمراض وما يقدر الله عز وجل عليهم مما لا يلائمهم. تجد أنه مثلا وهو مريض يعتمد اعتمادا كليا على هذا الطبيب وعلى مهارته، وينسى المسبب وهو الله تعالى، وهذا ضعف في التوكل. لأن التوكل لا بد فيه من أمرين: تفويض الأمر إلى الله والاعتماد عليه، مع فعل الأسباب. فاعتمادك على السبب قدح في كفاية الله، واعتمادك على الله دون فعل السبب قدح في حكمة الله، لأن من حكمة الله أنه ربط الأسباب بمسبباتها. فالناس الآن عندهم حقيقة، عندهم بعد فيما يتعلق بالتوكل على الله، ولذلك كثرت عندهم الأمراض، ما أكثر الأمراض النفسية وما أكثر القلق النفسي الذي يصيب الناس بسبب ضعف توكلهم وبعدهم عن ذكر الله تعالى. لأن الإنسان إذا ابتعد عن ذكر الله استهوته من الشياطين، وصارت تأتيه الوساوس والأفكار وما أشبه ذلك، حتى يتخيل نفسه أنه مريض أو أنه فيه كذا وكذا، وحقيقة الأمر ليس كذلك. إذا نرجع نقول إن حقيقة نعمة الأمن نعمة عظيمة لا يعرف قدرها إلا من اكتوى بنار فقدها، لا يعرف قدرها إلا من اكتوى بنار فقدها. فلولا الأمن ما حصل للإنسان يعني طمأنينة، ولا استطاع أن يقيم شعائر الله تعالى، ولا استطاع أن يتعبد لله تبارك وتعالى. فنحمد الله عز وجل على ما من به علينا من نعمة الأمن والأمان، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يرزقنا الصلاح والإصلاح، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، إنه جواد كريم. وانتهى الأمر الآن، بقي دقيقتان. نعم. ما علينا، اللي تلك أمة قد خلت. نعم، احنا عندنا قناة نحل سؤال فقهي، تفضل. نعم. الأمن معروف، ما يحتاج. الآن كل البلدان الذي حصلت فيها الثورات يتمنون أن هذا الأمر لم يحصل، وجميع من طالبوا بإقالته وإزالته يتمنونه الآن، وهذا سببه مخالفة الشرع. مخالفة الشرع، يعني حينما حصل ما حصل من الثورات، كان أناس يريدون الفتنة، أناس يريدون الفتنة ولهم أغراض سياسية وشيء في نفوسهم. لما حصل ما حصل من هذه الثورات، انعدم الأمن وضعف الاقتصاد، وحصل انتهاك للأعراض وهتك للحرمات، وكل هذه البلاد التي حصل فيها إلى الآن تعاني الويلات من ما حصل، سواء كان ذلك على ما يتعلق بالأمن أو ما يتعلق بالاقتصاد أو غير ذلك. وسبب ذلك كما قلت لكم مخالفة أمر الله وأمر رسوله. النبي عليه الصلاة والسلام في في في الأحاديث الواردة في الآيات الكريمة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وجاءت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة: حتى وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. وجاءت أيضا الأحاديث بالصبر على أئمة الجور وعدم الخروج عليهم وعدم إثارة الفتنة وشق عصا المسلمين. فمن خالف هذه الأمور فيتحمل ما جاءه من هذا. نعم. إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحق. نسأل الله عز وجل أن يديم علينا وعليكم الأمن والأمان، وأن يوفق ولاة أمرنا جميعا إلى ما يحب ويرضى، وأن يصلح أحوالنا أيضا. الناس يا أخوان ترى عندهم يعني تقصير. لو أن كل إنسان أيضا اشتغل بإصلاح نفسه وإصلاح أولاده وإصلاح أسرته لصلح المجتمع. المجتمع مما يتكون من أفراد. أنا عندي أولاد أصلحهم، وأنت عندك أولاد يصلح المجتمع. لكن تريد أن تقلب الأمر بين عشية وضحاها، أو تريد أن تعيش في مجتمع لا يوجد فيه أي معاصي، هذا مستحيل، وتأباه حكمة الله. من حكمة الله سبحانه وتعالى أن يوجد الكفر، من حكمة الله أن توجد المعاصي، لأنه لولا الكفر ما علم الإيمان. لولا وجود المعاصي، من تدعو، من تنهى، من تأمر، ما فيه. ولذلك أشرف القرون وأحسن الأزمنة ما هي؟ زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. وجدت جميع أجناس المعاصي: الزنا رجم خمسة اللي أقروا على أنفسهم وجلد من جلد، السرقة، شرب الخمر، القتل، الحرابة، الكفر، كلها موجودة، مع أنها في مجتمع صغير في المدينة 10 سنوات، وعندهم من الإيمان، يعني عندهم من الوازع الإيماني ورادع سلطاني، ومع ذلك وجدت المعصية. فلا يعني تستنكر وجود المعصية، الحمد لله. وأيضا لا تنظر إلى المجتمع بعيني أعور، تنظر إلى السلبيات وتدع الإيجابيات. الحمد لله الأمة بحمد الله فيها خير، وفي الناس إقبال على الخير، لكن بعض الناس ممن في قلوبه مرض تجد أنه إيش؟ ينظر إلى السلبيات والسيئات ولا ينظر إلى ما يحصل من خير. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم. طيب، عندنا البلوغات. نختم إن شاء الله الفقه، خلاص الدرس الأسبوع القادم. لا القسامة، القسامة أصلا مستقلة عن يعني باب مستقل خلها. ها لا غدا ما في درس، إيه غدا وبعد غدا وبعد غدا ثلاثة أيام إن شاء الله نبدأ يوم الأحد يكون الفروع بحول الله إن شاء الله. نعطيكم إجازة ثلاثة أيام ما في، عندي السبت يوم الجمعة في الرياض في جامع العريجة جنوب الرياض يوم علمي، وفجر السبت في يوم علمي في جامع المهيني هذا اللي كان فيه الدورة إن شاء الله. فالمدة الماضية يعني تعبناكم شوي إن شاء الله، أقول خلكم تريحون شوي يمكن تعبتوا من كثرة الدروس. ها آمين. ما أذن نعم في كفاءة التوكل على الاعتماد على السبب فقط، لأن الإنسان يعتمد على الله عز وجل ويفعل الأسباب، فالاعتماد على الله عز وجل دون فعل السبب قدح في حكمة الله. لماذا؟ لأن الله ربط الأسباب بمسبباتها، والاعتماد على السبب فقط قدح في كفاية الله، وأنه هو الذي يكفي، حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني أنه يكفيك.